يكثر المرور بين يدي المصلي في الحرمين، هل يستثنى من ذلك؟ أما النصوص فليس فيها استثناء، يعني النصوص التي مرت بنا هل رأيتم استثناء للحرمين في واحد من النصوص التي مرت؟ ما في استثناء، عامة عامة يعني للمصلي وفي كل المساجد. لكن بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام خاصة، لماذا؟ قالوا لأن التحرز من المرور فيه مشقة بين يدي المصلي، قالوا فيستثنى، والله أعلم، لكن النصوص عامة ما فيها استثناء. فعلى هذا يعني المطلوب من المار لا يمر بين يدي المصلي إلا إذا كانت هناك ضرورة في الحرم، لا يعني، والضرورة لها أحكام. نعم. طلبت امرأة من الرجل أن يشتري لها 3 مصاحف مهرا، هل يصح هذا؟ نعم يصح، وثمن المصاحف هو المهر، ثمن المصاحف هو المهر. فلو فرضنا أن المصاحف كل مصحف 50 ريال واشترى 3 مصاحف، يكون المهر كم؟ يكون المهر كم؟ 300، يعني 150، هذا هو المهر. فإذا كانت طلبت المرأة ذلك فمهرها 150. نعم. هل يجوز لبس الحزام على الإحرام؟ نعم يجوز، إذا كان لحفظ المتاع وحفظ النفقة جائز إن شاء الله. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يغتسل في الفندق ويلبس الإحرام ثم ينوي من الميقات؟ نعم. أم يغتسل من الميقات؟ لا، هذا أيسر، أنه يغتسل من السكن، يغتسل من السكن ويلبس الإحرام وينوي من الميقات، هذا أيسر عليه. أما الغسل في الميقات هذا فيه مشقة على المعتمر والحاج. نعم. مسألة تكرار العمرة من التنعيم. يا إخوان لا تكثروا الأسئلة عن تكرار العمرة من التنعيم. كثير من علماء الإسلام يرى أن الإحرام بالعمرة من التنعيم خاص بالمكيين، يعني الأفاقي يحرم من المواقيت أو من أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث عائشة. نعم. يريد أن يحفظ القرآن والحديث ولكن يشتكي من النسيان، فماذا يفعل؟ على كل حال إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، اعمل. والنسيان على كل أحد، لكن إذا أردت أن تتفادى النسيان أكثر التكرار، أكثر التكرار، ولا النسيان لا يخلو منه إنسان، النسيان يعني من طبيعة بني آدم ولا يمكن ولا يسلم منه أحد. لكن ينبغي للإنسان أن يكثر التكرار، تكرار القرآن، تكرار السنة، وتثبت إن شاء الله تعالى، لأن الله جل وعلا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل الله يسخر له العلم الشرعي. نعم. هل يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه أم من السنة أن يأتي إلى الحلاق؟ لا، السنة أن يأتي إلى الحلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الحلاق في حجة الوداع فحلق له، وفي العمر كذلك التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام. نعم. ها، خلاص الأسئلة. رجل يصلي في البيت الحرام ومرت امرأة أمامه، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل إن شاء الله. نعم. هل يستطيع أحدهم في نفس الغرفة باش يحلق له أو لازم يروح الحلاق ينزل عليه؟ هل يستطيع شخص آخر أن يحلق للمحرم أم لا بد أن يذهب للحلاق؟ لا، لو حلق له شخص آخر زميله معه وحل لهم التحلل من الإحرام يجوز أن يحلق له، يجوز أن يحلق له زميله أو صديقه الذي معه. نعم. خلاص. المعتمرين ما عندهم أسئلة ولا غير المعتمرين؟ الله يوفق الجميع يا إخوان، واسألوا الله عز وجل وادعوه في ساعات الإجابة أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعل الغلبة للإسلام والمسلمين، وأن يجعل الدائرة على أعداء المسلمين، وأن لا يري المسلمين مكروه، وأن ينصر الكتاب، أن ينصر كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل كيد من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. نعم أسأل أسأل أسأل خارج مزدلفة خارج مزدلفة اسمعوا يا حجاج اسمعوا بارك الله فيكم. بالنسبة للصلاة ليس بشرط أن يصلي في مزدلفة. الصلاة لو صلى في أي مكان وإن كان السنة الأفضل والأكمل أن يصلي في مزدلفة عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ما تمكن لا حرج. لكن الإشكال المبيت، الإشكال المبيت، والقاعدة عند العلماء أن الواجب إذا لم يفعله الإنسان لعذر شرعي وله بدل ينتقل الأمر إلى البدل. فالمبيت مثلا الواجب في الحج له بدل وهو الفدية كما ذكر أهل العلم. فالإنسان إذا فرط في الواجب يعني لغير عذر أو كان معذورا ما تمكن من المبيت في مزدلفة مثلا فعليه الفدية لأن الواجب لا يسقط إذا كان له بدل. نعم يوفق الله الجميع. ما حكم المحرم بعد يلبس الإحرام وقبل ما يعتمر يضع الدواء على جسمه؟ الدواء ولا الطيب؟ لا الدواء. لا الدواء ما في مانع إذا لم يكن فيه طيب، والمحرم وضع الدواء على بدنه ولم يكن فيه طيب نعم لا حرج إن شاء الله. نعم يا شيخ. نعم. الذي يصلي في مكان يمرون فيه الناس يعني في الطريق هذا، لا هذا مفرط، هذا مفرط بارك الله فيه. وأنت إذا مررت عليه يقع عليك الحكم أنت ولا هو؟ لا هو الإنسان ينبغي أن يحتاط لا يصلي في طريق الناس. نعم. ولا يصلي في مرات الناس وإلا يكون هو المفرط ويكون الإثم عليه. نعم يا شيخ. نعم هنا في المسجد في شخص يخلف فرجة، هل بخلف فرجة بين صف الشخص؟ لا هذا خلاف السنة يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا، أليس كذلك؟ والإمام يقول استووا، فتسوية الصفوف أمر مطلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصفوف قال بعض تسوية الصفوف قال بعض أهل العلم أنه واجب والأكثر على أنه سنة، لكن المهم أنه مشروع تسوية الصفوف. فكون الإمام يقول استووا ونحن لا نهتم بتسوية الصف هذا تقصير من المأمومين، لأن الإمام خصوصا في المساجد الكبيرة من المتعذر العسير أن يمر على كل الصفوف ويسوي الصف. نعم إيش لبس المخيط تحت الإحرام؟ لا لا لا المخيط يجب على المحرم أن يتجرد على المخيط، يجب على المحرم أن يتجرد على المخيط. نعم ها؟ لا الحذاء لا الحذاء إلا الخف لا يلبسه المحرم أو الجزمة المرتفعة. ها؟ إذا نقض الوضوء عند الطواف يخرج يتوضأ ويعني ويعيد الطواف، لكن قال بعض أهل العلم يبدأ من المكان الذي انتقض الوضوء فيه. نعم حتى يعني الإنسان يدعو عبرة في بواسير ممكن يستعمل حفاظ. نعم نعم يمكن ويفدي نعم يمكن لا ما يفدي ما عليه فدي. نعم لهذا الحديث يعني إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يمسح الحصة؟ لا لا إلا إذا كان خف، إذا كان الخوف تعرفون الخوف الذي يكون إلى هنا. لا. أما النعل النعل العادي ما فيه فدية. نعم نعم إيش هل نجيب لها أمرا ولا لا؟ ماذا يقول؟ أعد أنا أترجم قول يا عمي شنو شيء بني أمه مكسورة. نعم أقول لك أن هي مكسورة، امرأة مكسورة لا تستطيع تحرك، إيش مشكلة؟ لا تستطيع إيش تحرك يعني التحرك للصلاة؟ لا لا دوب لها عمرة ولا لا يعني هي إعاقة كلها تقريبا. عاقلة ماله مثلا عمرة يعني يقول إني عمرها كبير السن وهي إعاقة في الجسد لا تستطيع. أنا كلها يجوز أن تجوز النيابة عنها لأن هذا مرض مستديم، هذا لا يرجى زواله، فيجوز أن ينوب عنها العمرة والحج. نعم وفق الله الجميع.